الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا قال القائل إن الله في جهة، قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد بذلك أنه في جهة موجودة تحصره وتحيط به، مثل أن يكون في جوف السماء، أم تريد الجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم؟ فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات. فإن أردت الجهة الوجودية وجعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل، وإن أردت الجهة العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن منها فهذا حق، وليس في ذلك شيء من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه، بل هو العالي عليها المحيط بها. وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه، ثم يهزهز، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: هذه من الألفاظ المبتدعة الجهة، لأنه لم يأتي لا إثباتها ولا نفيها، وهي تحتمل حقا وباطلا، وكل لفظ يأتي بهذا المعنى يحتمل أن يكون مرادا به حق، يحتمل أن يراد به باطل، فإنه لا يكون من صفات الله ولا من أسمائه، لأن صفات الله وأسماءه حسنى وعليا، والحسنى التي لا يتطرق إليها باطل بوجه من الوجوه. ومعلوم أن من القواعد التي مرت وهي معلومة في عقائد أهل السنة أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا دخل الاجتهاد والفكر في هذا. فإذا ثبت نص عن الله وعن رسوله فيما في صفة الله يجب أن تثبت ويعتقد مدلولها، وإذا لم يثبت فلا دخل في العقل في هذا. ومن ذلك يقول: إذا قال القائل إن الله في جهة. الغالب أن الذين يكونون في جهة يقصدون جهة العلو، إن الله في جهة العلو، ولكن لفظ جهة لم يرد ولا يجوز إثباته هكذا، نثبت الجهة لله جل وعلا. وأهل البدع يرمون أهل السنة بهذا، يقولون إن الله في جهة، وهذا غير صحيح. أهل السنة يقولون ما في كتاب الله إن الله في العلو، وأن الله فوق، وأن الله في السماء، وما جاءت النصوص به في كتاب الله أو سنة رسوله. أما أنهم يثبتون كلاما مبتدع ما يثبتونه، ولكن هنا في كلام الشيخ رحمه الله يقول: إذا جاءنا مثل هذا، مثل هذه في جهة أو في حيز أو في مكان أو ما أشبه ذلك من الألفاظ يجب أن نستفصل وعن قائله ماذا تريد، ماذا تريد بالحيز، ماذا تريد بالمكان، ماذا تريد بالجهة. إن قال إنه فوق عرشه أو قال إنه في جهة عدمية، والعدمية معناه الفوق الذي فوق العرش. العرش ما فوقه إلا رب العالمين، ليس فوقه شيء من المخلوقات، ولا يقال إنه فيه فضاء أو فيه. المقصود إنه وكذلك المكان، إذا قال إن الله في مكان ماذا تريد في المكان. إذا فسره بما صحت به الأخبار وجاءت به النصوص نقول المعنى مقبول، ولكن اللفظ يجب أن يرد، يعني معناه الذي استرته به مقبول، ولكن يجب أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية، يعبر عنه بأنه فوق وبأنه في السماء ما أشبه ذلك مما جاءت النصوص به. وأما إذا أراد شيئا آخر غير هذا نقول إن يعني أراد أنه في حيز يحوزه أو في جهة تحيط به أو ما أشبه ذلك، يقال له اللفظ والمعنى كلاهما مردود غير مقبول، ويجب أنك تعرف ربك جل وعلا بما تعرف به إلى عباده من أوصافه التي وصف نفسه بها. هذه قاعدة يجب أن نلتزمها، كل لفظ يأتي فيه إجمال أو فيه احتمال حق وباطل ما يقبل في هذا إلا بالاستفصال وسؤال القائل، فإن أخبر أنه يقصد معنى صحيح قلنا المعنى الصحيح يجب أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية، وهذه عبارات مبتدعة لا يجوز أن تقر. أما إذا عبر عن معنى فاسد فيرد لفظه ومعناه كلاهما. واستدل بقوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كان جل وعلا هذه المخلوقات التي نعرفها ونعلمها السماوات والأرض، فهو يقبضها جل وعلا بيده، وهذا يجب أن يكون على ظاهره وتكون صغيرة بالنسبة إليه، يكون في كفه كما قال ابن عباس صغيرة. ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذه صغيرة جدا بالنسبة لربنا جل وعلا، هذه كل المخلوقات بما فيها السماوات والأرض. في صحيح مسلم أنه قال أنه يطوي السماوات بيمينه والأراضين بشماله فيهزهن ويقول أين جبارون المتكبرون. ففي هذا إثبات اليمين لربنا جل وعلا وإثبات اليد الأخرى هل يطلق عليها أنها شمال، وجاء في صحيح مسلم. وإن كان بعض الناس يقول أن هذا شاذ أو يقول أنه منكر، ليس صحيحا. الشذوذ إذا خالف الثابت، وهذا تأسيس ليس هذا، لأن ربنا جل وعلا أخبرنا أن له يدا. ولكن سبق أن قلت لكم أن بعض الناس اعتقد في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول آدم وغيره من الرسل كلتا يدي ربي يمين، اعتقدوا أن يديه من جهة واحدة من جانب واحد، تعالى الله وتقدس. هذا شوهة ولا يجوز من إثبات مثل هذا. ولهذا يعني الشمال بالنسبة إليه جل وعلا وهي تكون كاملة. ولهذا لما ذكر جل وعلا أخذه لما قال لما ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأن الأخذ باليمين عند العرب وغيرهم أكمل وأقوى. فهذا الذي يعني يدل على أن الشمال عند المخلوق أنقص من اليمين، هذا الذي نفي. قيل كلتا يدي ربي يمين، يعني كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. وليس المعنى كلتاهما من جانب واحد، تعالى الله وتقدس. فالمقصود يعني أن الكمال لله مطلقة في كل شيء، هذه قاعدة يجب أن نتبناها دائما. فله الكمال في أوصافه وفي ما يكون من ذاته وفي أفعاله وفي كل شيء يتصف به أو يفعله تعالى وتقدس. وفي تفسير هذه الآية ابن جرير ذكر عن ابن عباس أنه قال إن الله جل وعلا يأخذ سماواته وأرضه بيده اليمنى وتبقى يده الأخرى فارغة، وإنما يستعين بشماله من تكون يمينه مشغولة. هذا قول ابن عباس. ومثل هذا ما يقال بالرأي أو بال ما يقال إلا عن توقيف عن علم يتلقى من الوحي. الله جل وعلا له الأوصاف الكاملة. وقوله في يقول إن فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات. العالم يعني المخلوقات، السماوات السبع، السماء السابعة هي أعلى السماوات، وفوقها بحر بينه وبينها مثل ما بين سماء وسماء، وفوق البحر الكرسي، والكرسي وسع السماوات كلها أوسع منها وأعظم منها. بل جاء أنه السماوات بالنسبة إليه كأربعة دراهم ألقيت في أرض فلات، وهذا معناه أنه كبر عظيم جدا. وفوق الكرسي العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها وهو سقف المخلوقات. والله جل وعلا فوق عرشه لا يخفى عليه شيء، يعلم كل شيء. فإذا كانت المخلوقات كلها صغيرة بالنسبة إليه كيف يقال إنه داخلها أو إنه فيها أو إنه تعالى الله وتقدس؟ وبهذا يتبين ضلال أصحاب الوحدة وأصحاب الحلول. والحلول يقول به أكثر المتكلمين مثل الأشاعرة. الأشاعرة حلولية لأنهم يقولون إن الله في كل مكان، يعني حتى في أجوافهم وفي أدمغتهم وفي الحشوش وفي الأماكن القذرة تعالى الله وتقدس. فهل هذا يكون مثل مؤمن مثل ما يكون يقول هذا القول، أو أنه قدر الله حق قدره؟ لا يكون، ولا هذا من الإسلام في شيء، نسأل الله العافية. أما المعطلة الذين ينفون الله جل وعلا أن يكون له يعني كرسي أو له عرش استوى عليها وغير ذلك، فهذا أمره واضح ظاهر. ولكن هؤلاء اللي يزعمون أنهم هم أهل السنة يقول إن الله في كل مكان، ويجعلون مثل الذي يثبت علو الله واستوائه على عرشه أنه مجسم وأنه مشبه، فهذا ضلال واضح. ولهذا ما كان كثير منهم يشتغل في الأحاديث وشرحها ما يستطيعون أن ينفوا مثل الرؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، ويضطربون في إثباتها. لهذا لا يثبتون العلو ويثبتون الرؤية كيف؟ ولهذا قيل لهم من أين يرى؟ فقالوا لا من جهة، فضحك عليهم الناس، في شيء يرى لا من جهة؟ اضطروا في الأخير أنه يفسر الرؤيا بزيادة العلم، زيادة العلم. فصفات الله جل وعلا مرتب بعضها على بعض، يعني ولا تدل على باطل، لا تدل على الحق. وقال فهذا يقول إذا كان مثلا فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات، يقول فإن أردت الجهة الوجودية، الجهة الوجودية يعني المخلوقة، أي جهة مخلوقة فهي وجودية، مثل السماوات مثل الأرض الوجودية، وجعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل، هذا باطل. وليس معنى ذلك أن العرش أنه غير وجودي، بل وجودي، خلقه الله بلا حاجة إليه واستوى عليه لحكمة أرادها جل وعلا، ومنها الاختبار والابتلاء، بأنه نؤمن بذلك أو لا نؤمن، أو مثل ما وقع للناس الآن الاختلاف فيه. فمن آمن بأخبار الله جل وعلا واتبعها فهذا المؤمن، ومن أرجعها إلى عقله وفكره ومذهبه فهذا الضلال. يقول جعلت الله محصورا في المخلوقات فهذا باطل. وإن أردت الجهة العدمية، قصدها العدمية أن الذي فوق العرش ليس فيه شيء مخلوق، وإنما فوق العرش رب العالمين جل وعلا. وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن منها، معنى بائن منها لأنه ليس مختلطا فيها وليس حالا فيها، ولا فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو في شيء من مخلوقاته، تعالى الله وتقدس. قل فهذا حق، وليس في ذلك شيء من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه. فهذه الأمور يعني قد يفكر فيها الإنسان ويقول مثلا إذا كان هو فوق عرشه فوق مخلوقاته، فالرسول أخبرنا أنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في آخر الليل، وكذلك ثبت أنه جل وعلا يأتي إلى الأرض يقضي بين خلقه يوم القيامة. نقول ينزل إلى سماء الدنيا وهو على عرشه فوق كل شيء ولا يكون فوقه شيء، والنزول هذا يخصه وليس كالنزول المعهود لنا الذي إذا نزل مثلا من السطح أو من ذا صار هذا فوقه، هذا صفة المخلوق هذه. والذي يتصور مثل هذا يكون يتصور باطل. الله جل وعلا هذه الأمور يجب أن يعلم أنها خصائص تخصه لا يشاركه فيها أحد. فمثلا يعني مما يقرب هذا كون الآن مثلا السماوات الآن والأرض كلها مملوءة ممن يعبد الله، كلهم يعبدون الله ويسبحونه ويهللونه ويكبرونه، وكلهم يستمع لهم في آن واحد، ما يشغله سماء هذا عن سماء هذا، هذا أمر معلوم لا بد منه. فإذا يعني أفعاله من هذا الجنس، أفعاله التي يفعلها. وكذلك المحاسبة يوم القيامة، يحاسب الخلق كلهم في آن واحد، لا يشغله حساب هذا عن هذا، وكلهم يكلمهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. وكل واحد يصور أنه يكلمه وحده وهو يكلم الكل الجميع. الكلام يعني معروف أنه لأناس معينين. فالمقصود أن صفات الله لا يجوز أن نعارض بعضها ببعض، ونعلم أن هذا شيء مما هو يخص ربنا جل وعلا. أما الذي مثلا يتصور أن الفعل الذي يفعله كفعل المخلوق، هذا يقع في التشبيه، ثم يقع في التعطيل، ثم يقع في الضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث آخر أنه يرميها كما يرمي الصبيان الكرة، فمن يكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة كيف تحيط به وتحصره؟ مثل هذا يقول هذا تشبيه. في حديث آخر أنه يرميها كما يرمي الصبيان الكرة، يعني المخلوقات والسماوات والأرض يقبضها ثم يرمي بها. يقول أين المتكبرون، أين الجبارون، أين الملوك الذين تكبروا على عباد الله؟ ولكن هذا عندما يهلك الناس كلهم، يعني يموتوا، فهو كما أخبرنا رب جل وعلا أنه يطوي السماوات، يوم يطوي السماوات كطي السجل، وفي آية أخرى فيقول يرمي بها، يعني الرمي معروف لنا أنه يرمي بها كما يروي الصبيان الكرة. فمن صغرها يعني بالنسبة إليه وهو على كل شيء قدير. فمن يكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة كيف تحيط به، كيف يحيط به شيء من مخلوقاته؟ هذا لا يمكن أبدا، ولا يتصوره من يعرف قدر الله جل وعلا. نعم. ومن قال إن الله ليس في جهة قيل له ما تريد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله، ومحمد لم يعرج به إلى الله تعالى، والأيدي لا ترفع إلى الله تعالى في الدعاء، ولا تتوجه القلوب إليه، فهذا فرعوني معطل جاحد لرب العالمين. هذا عكس الأول، يعني الأول بالإثبات وهنا بالنفي. ومن قال إن الله ليس في جهة قيل له ما تريد، يعني نفى أن يكون في جهة. قل ماذا تريد في هذا النفي؟ لأن هذا الجهة يعني في الإثبات والنفي كلها باطل، إلا إذا استفسر من القائل وبين أن له معنى صحيح، مثل ما سبق نقول يقبل المعنى واللفظ مردود. إن قال ليس في جهة، إن الله ليس في جهة، قيل له ما تريد بذلك؟ فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله يسجد له وتمد إليه الأيدي وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه، فهذا يقول إنه ملحد فرعوني، يعني أن هذا مثل هذا الذي يعتقد هذه العقيدة، هل يقول إنه كافر؟ كفر الآن صار يعني سهل عند الناس، كل يكفر وكل. وكذلك القول الأول، هل من اعتقد هذا كافر؟ قد كثر من ألفاظ السلف يعني في الكتب التي تؤثر وتروى بالأسانيد عن السلف، مثل الإمام أحمد والبخاري والدارمي وسفيان الثوري وغيرهم من العلماء الأوائل، تجد كثيرا فيها أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى فهو كافر. فلهذا وبعضهم يقول إن اتفقوا على تكفير الجهمية، اتفقوا على تكفير كذلك المرجئة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، مجرد المعرفة وغير ذلك. ولكن إذا جاء التعيين إنسان معين ما يكفر إلا إذا أزيل عنه الجهل والشبه التي ثم ثبت على النفي، هنا يكفر بعينه. يعني أن النوع يكفر، يطلق عليه الكفر، ولكن المعين ما يطلق عليه الكفر إلا بشروط، بأن مثلا تزال الشبهة عنه ويعلم أن هذا كفر ويثبت الدليل له، فإذا ثبت على باطله هناك يكفر، أما قبل ذلك ما يكفر. هذه هي القاعدة. وعلى هذا الأساس يعني الصحابة رضوان الله عليهم كان في وقتهم من استحل الخمر بتأويل أن ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صور قالوا إحنا من المتقين ومن المحسنين نشرب الخمر. لما علم الصحابة بذلك اتفقوا على أنهم يعلمون، فإن استمروا على هذا يكونون كافرين، وإن رجعوا يحدون الحد فقط، هم مسلمون. وكذلك في قصة التي ذكرت عند عثمان رضي الله عنه أنه جيء بجارية إنها زانية، فكأنه شكوا، فقال علي هذه تستهل به استهلال الذي ما يرى أنه محرم، فاستفسروا ونظروا إلى ما عرفت أنه محرم، فلم يقيموا عليه الحد، يعني درء الحد في الشبهة في مثل هذا. المقصود أن الإنسان إذا أنكر شيئا معلوما من الدين جهلا منه أو تأويلا فإنه لا يكفر حتى يقام الدليل عليه. وعلى هذا الأساس يفسر الحديث المشهور الذي في الصحيحين أن رجلا قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذر في يوم عاصف نصفي في اليم ونصفي في البر، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحد. ففعلوا، فجمعه الله جل وعلا وقال ما الذي حملك هذا؟ فقال خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. يعني لأنه جاهل. ولا هذا مثلا إنكار البعث كفر، وكذلك إنكار قدرة الله على الحياة وعلى جمع المتفرقات وعلى أنه كل شيء قدير، كل هذا كفر، كفر بالله. ولكن صار هذا حمله على ذلك خوفه من الله، جاهلا أن الله يقدر على ذلك. أما قول الشراح الذين يشرحون والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذب أحد، يقولون قدر علي يعني قدر يعني ضيق علي، هذا تأويل ليس صحيح، بل المقصود القدرة على ظاهرها. فالجاهل لا يحكم عليه بأنه كافر حتى يعلم ويبين. فالمقصود يعني أن الكفر قد يطلق على النوع، ويطلق على في بعض الأقوال أو في العقيدة فقط الأقوال، ولكن عند المعين عندما يعين الإنسان لا يكفر حتى تقام عليه الأدلة الحجة ويزال الشبهة التي عنده. نعم. وإن كان معتقدا أنه مقر به فهو جاهل متناقض في كلامه، ومن هنا دخل أهل الحلول والاتحاد كابن عربي وقالوا إن الله بذاته في كل مكان، وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق. وإن قال مرادي بقولي ليس في جهة أنه لا تحيط به المخلوقات بل هو بائن عن المخلوقات، فقد أصاب في هذا المعنى. يعني يقول وإن قال معتقدا أنه مقر به فهو جاهل متناقض. الجهل كونه يقول إن الله جل وعلا هو أول الإثبات ثم النفي، نفي أنه في جهة ليس في جهة، وإن اعتقد أيضا أنه مثل ما قال أنه أولا قال يقول هذا فرعوني معطل جاحد لرب العالمين فرعوني، لأن فرعون يعني قال وما رب العالمين، فأنكر وجود الله جل وعلا. وليس المعنى كما يقول بعض المفسرين إن هنا استفسار فرعون عن الماهية، ماهية الله، بل عن وجود الله، فأنكر وجود الله جل وعلا قال وما ربه، ولهذا قال ما علمت لكم من إله غيري، فلهذا قال فهو فرعون معطل، يعني معطل المخلوقات عن خالقها. يعني التعطيل ينقسم إلى قسمين، تعطيل الرب جل وعلا عن أوصافه وأفعاله، وتعطيل المخلوق عن خالق الله ومعبود الله. وفرعون جمع بين الأمرين، قل جاحد لرب العالمين تعالى الله وتقدس. فإن كان معتقدا أنه مقر به فهو يعني مقر بالله فهو جاهل متناقض. كيف يعني تقر بالله وأنت تقول إنه ليس فوق وليس له مكان تعالى الله وتقدس؟ ولهذا إذا سمعت مثل كلام المعتزلة وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم يقول ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا في مكان ولا يجري عليه زمان، هذا النفي المطلق، نفي المحض. يعني تقول هؤلاء لا يعتقدون معبودا لهم، فهم يعني ما يريدون أنهم يعني يكونون ينفون نفيا مطلقا، ولكن كل ما تصوروا شيء انتصوا جاءهم الشيطان بأمور يعني يصورها لهم حتى ما يثبتوا شيء تعالى الله وتقدس. ويقولوا من هنا يعني من هذا الباب دخل أهل الحلول، يعني إن الله في كل مكان، في الحلول كون رب جل وعلا حل في المخلوقات. أما الاتحاد فهو أعظم، يقول أهل الحلول والاتحاد، الاتحاد اتحد في المخلوق وصار هو والمخلوق شيء واحد ليس اثنان، وهذا نهاية الكفر، اتحاد كابن العربي يقول. والحلول مثل ما تقول النصارى، ولكن النصارى يخصون الحلول في عيسى فقط، هؤلاء جعلونه حتى في الكلاب نسأل الله العافية. كابن عربي، ابن عربي الطائي الملحد هذا الصوفي له كتب كثيرة وهو إمام لهم يأتمون به ويعظمونه ويسمونه محي الدين، وقالوا إن الله بذاته في كل مكان تعالى الله وتقدس. بذاته وجل وعلا بذاته فوق عرشه تعالى وتقدس، ولا يكون الأماكن إلا تحته كلها، كما سبق أنه يقبضها كلها بيده وتكون صغيرة. ذاته في كل مكان، وأن وجود المخلوقات هو وجود الخالق، يعني أنه داخل فيها، هذا معنى الحلول، أو أنه متحد فيها. وهذا كفر، أعظم الكفر هذا. وربنا جل وعلا كما أخبر سابقا أنه تمد الأيدي إليه وأنه يعتقد أنه أول عقيدة يجب أن تكون ثابتة في قلب المؤمن أن الله فوق، فإذا سجد قلبه يذهب إلى العلو، يسبح ربه من العلو، ولهذا يرفع يديه إليه. ولهذا شرع عند علو الأشياء التكبير، الله أكبر، الله يعني الله أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء، كما في حديث أبي موسى إذا علونا نشتغل سبحنا وإذا هبطنا تكبرنا وإذا هبطنا سبحنا. يسبح يعني تنزيها له أن يكون أسفل أو أنه في الشيء السافل. ولهذا إذا سجد الإنسان في صلاته يقول سبحان رب الأعلى، سبحان رب الأعلى، لأن الأرض أسفل سافلة وأن تسجد عليها. فهذه العقيدة أول ما يبدأ فيها. الذي يقول إن الله في كل مكان كيف يقول إذا سجد؟ هل ينطبق عليه التسبيح هذا؟ هل يقول سبحان ربي الأعلى؟ نعم يقول كذا، ولكن يقول الأعلى معنى، الأعلى معنى وليس ذاتا. يقول هو العلي العلو المعنوي، لأن العلو ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو معنى. يعني علو المعنى هذا ما أحد ينكره، نسبة لكل أحد، لكن هو للذات الذي يكونه فوق. فالمقصود أن هذا من أصل العقيدة ويتعلق بالأعمال، كل العقيدة مرتبطة بالعمل. ولهذا أهل السنة يعرفون الإيمان بأنه علم وعمل وقول، كلها مرتبطة، وكلها هذه العلم ركن والعمل ركن والقول ركن من أركان، وإذا فات واحد من هذه الأركان فات الإيمان، ما يكون الإنسان مؤمن. لا بد من اجتماع هذه في إيمان. وقوله وإن قال مرادي بقولي ليس في جهة أنه لا تحيط به المخلوقات بل هو بائن عن المخلوقات، فقد أصاب في هذا المعنى، ولكنه أخطأ في اللفظ كما سبق. نعم. وكذلك من قال إن الله متحيز أو قال ليس بمتحيز، إن أراد بقوله متحيز أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ، وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات لا تحويه فقد أصاب، وإن أراد ليس ببائن عنها بل هو لا داخل فيها ولا خارج عنها فقد أخطأ. هذا تفصيل مثل ما سبق. قل إذا قال متحيز، الحيز هو المكان، الحيز في هذا الحيز ولا في هذا، يعني إن الله في حيز أو في غير حيز، الله متحيز أو ليس متحيز، لا بد من الاستفسار في هذا وسؤاله. فإن ذكر شيئا لا يليق بالله جل وعلا يرد عليه لفظه ومعناه، وإن أراد معنى صحيحا قيل له المعنى صحيح ويجب أن تعبر عنه بالعبارات الشرعية التي وردت، أما اللفظ هذا فهو مردود. وأراد بقوله متحيز أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ، فهو خطأ لفظا ومعنى. وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات يعني بائن منها وأنه فوقها، كل هذا المعنى صحيح، ولكن يجب أن تعبر عنه بالعبارات الشرعية التي وردت في الشرع في كتاب الله وفي سنة رسوله، مثل العلو مثل الفوق مثل الاستواء ما أشبه ذلك من الألفاظ الشرعية. نعم. والناس في ذلك ثلاثة أصناف: أهل الحلول والاتحاد، وأهل النفي والجحود، وأهل الإيمان والتوحيد والسنة. هذا حصر للناس كلهم، يعني إنهم لا يخرجون عن ثلاثة هذه الأقسام: أهل الحلول والاتحاد. وسبق أن الحلول غير الاتحاد. الحلول كونه حل في المخلوقات، والاتحاد أبلغ من هذا، كونه اتحد فيها، ولا فرق بين المتحد والمتحد فيه، صار شيء واحد. وهذا نهاية الكفر، نسأل الله العافية. وأهل النفي والجحود مثل الذين يجحدون وجود الله وينفون أن يكون فيه له مكان تعالى الله وتقدس، فهؤلاء أهل كفر، كلاهما كفر بالله جل وعلا. والقسم الثالث أهل الإيمان والتوحيد الذين يقولون إن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، ويؤمنون به بذلك وبما أخبر على ظاهره الذي يفهم من الخطاب والكلام. نعم. فأهل الحلول يقولون إنه بذاته في كل مكان، وقد يقولون بالاتحاد والوحدة، فيقولون وجود المخلوقات وجود الخالق، كما هو مذهب ابن عربي صاحب الفصوص وابن سبعين ونحوهما. يعني هذا الباطل الذي الظاهر أن كفر إبليس ما وصل إليه، فهم كفروا كفرا واضح ظاهر، جعلوا المخلوق هو عين الخالق تعالى الله وتقدس. ولهذا يقول ابن عربي في كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني النثر والنظم ونبح الكلاب وكله كلام الله تعالى الله وتقدس. يقول العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، وإن كنت رب أنى يكلف. هي أشياء عبارات له كثيرة خبيثة في هذا، هو ابن سبعين أضل منه، وغيرهم كثير مثل العفيف التلمساني وغيرهم من أصحاب الوحدة، وحدة الوجود، والأندلسي وكثير من والصوفية الآن هذا مذهبهم كثير منهم. إذا توضى الإنسان في الصوفية تصوف وصل إلى هذا الحد، وصل إلى أن الله هو في المخلوقات، ولهذا يحرصون على أن يكون عندهم شباب حسان الوجوه وكذا، يقول نفكر في الله، وأحيانا يقول هو معكم، هو في الله تعالى الله وتقدس. أعوذ بالله من الضلال البين الظاهر، والضلال قد يكون بين وقد يكون خفي. قل فأهل الحلول يقولون إنه بذاته في كل مكان تعالى الله وتقدس، حتى في الأمكنة التي لا يحسن ذكرها. وقد يقولون بالاتحاد والوحدة، الوحدة يعني أنه لا فرق بين خالق ومخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. يقولون وجود المخلوقات وجود الخالق، كما هو مذهب ابن عربي صاحب الفصوص، فصوص الحكم التي يعني كتاب كبير هذا وقد طبع، فله كتب غيره. وفي هذا الكتاب يعني كفر واضح وجلي، وكذلك ابن سبعين ونحوهما. نعم. وأما أهل النفي والجحود فيقولون لا هو داخل العالم ولا خارج عنه ولا مباين له ولا حال فيه ولا فوق العالم ولا فيه، ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء، ولا يتقرب إليه شيء، ولا يدنو منه شيء، ولا يتجلى لشيء، ولا يراه أحد، ونحو ذلك. يعني هذا النفي المطلق، وهذا مذهب الاعتزال، وكذلك أتباعهم الذين هم فرع عليهم مثل الأشاعرة، فهم فرع على المعتزلة. وشيخ الإسلام رحمه الله يسميهم الإناث، المعتزلة الإناث، لأنهم وأحيانا يسمونهم المخانيث المعتزلة، والمخانيث معناها يعني الإناث الذي يتشبه بالنساء، وهو يعني أنهم يتشبهون بالمعتزلة، سماهم بهذا هذا المعنى. يقول: وأما أهل النفي والجحود فيقولون لا هو داخل العالم، العالم يعني المخلوقات مثل السماوات والأرض، هذا اللي نعرف، نعرف العالم أنه السماوات والأرض ومن فيهن، هذا العالم، وهل هناك شيء غير هذا؟ فالعالم هو هذا الذي ولا خارج عنه ولا داخل ولا خارج عنه، فأين يكون؟ هذا باطل، لا يمكن أن تنفي الشيء ثم يعني تقول لا خارج العالم ولا داخل العالم، هل يكون في شيء غير هذا؟ لأنه إلا إذا كان أراد بالعالم ذات السماوات والأرض، أقول نعم لا داخل فيها، ليس داخل فيها ولكنه خارج عنها، ولكنهم ينفون هذا وهذا، لا داخل ولا خارج، ولا خارج عنها عنه ولا مباين له. المباين يعني كونه يكون مستقل بائن منها، فوقها وإلا يمينها ولا شمالها ولا، وهذا نفي مطلق ولا مباين له ولا حال فيه، كل هذه مبالغات في النفي، ولا فوق العالم ولا فيه ولا. ولهذا لما يقولون ابن فورك، ابن فورك هذا من أئمة المعتزلة الأشاعرة، ولكن من الأولين، ليس من أشاعرة المتأخرين، ابن فورك وكذلك الإسفاريني أبو إسحاق الإسفاريني ونحوهم، يقولون اجتمع بأحد القواد المسلمين فسأله قال لو وصفت الله كيف تقول؟ فقال ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس داخل العالم ليس خارجه، فقال له لو قلت لك صف لي النفع العدم هل تصفه بأكثر من هذا؟ هذا هو الواقع، عدم نهائيا، فهو العدم. إذا قالوا ليس فوق وليس تحت وليس يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا له مكان ولا يجري عليه زمان، هذا مبالغة في النفي نهائيا، هذا عدم لا وجود له يعني. ولهذا قال أهل النفي يعني أهل الجحود وعدم الإيمان بالله جل وعلا، هذا من الكفر المبالغ فيه. وقوله ولا فوق العالم ولا فيه، فوق العالم كيف يعني؟ هذا من أين أتوا به؟ كل هذه أفكار من عندهم، لا ما يأخذونها لا من نصوص ولا من كتاب الله ولا من سنة الرسول ولا من العقل، حتى عقل الله إذا كان مثلا العقل يثبت وجود خالق، لأن هذه المخلوقات خلقت نفسها لا يمكن، أو خلقها مثلها لا يمكن، لا بد أن يكون خلقها خالق قادر عليم بصير له الصفات الكاملة، فأين يكون؟ إذا نفوا هذا معناها عطلوا الخالق المخلوقات هذه عن خالق لها، وهذا كفر صريح. ولكن ما ذلك، كثير من المقلدة الذين يقلدون هؤلاء يحسنون الظن بهم، يجب أن يعلموا. وقوله ولا مباين له، المباينة هي أن يكون فوق ولا يمين ولا شمال ولا، ولا حال فيه يعني داخل فيه، ولا فوق العالم ولا فيه يعني وليس فيه، ولا ينزل منه شيء، الله أنزل الكتب والله جل وعلا، وتنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم في أشياء كثيرة، وتتنزل الملائكة والروح وكذلك يقول أنه يتصعد إليه المتعرج إليه الملائكة ويصعد إليه العمل وغير ذلك. فأدلة التي تثبت علو الله ووجوده أكثر من أن تحصى كثرة، لأن الله جل وعلا عليم حكيم يعلم أن الناس يحتاجون إلى مثل هذا فأكثر منه، وجعله أمر يعني يعلم يعلمه كل أحد، ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب إليه ولا يتقرب الظاهر أنه ولا يقرب إليه شيء، يعني لأنه قال ولا يدنو منه شيء. أما التقرب فمعناها التقرب بالطاعات، هذا ما ينكر ما ينكرونه، ولكن هو الظاهر أنه ولا يقرب إليه شيء، يعني ما يصير شيء أقرب من شيء بالنسبة إليه، لأن القرب عندهم إذا قلنا أن هذا أقرب يقتضي مكان. الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. والقرب جاء لمعنيين في كتاب الله، إما أن يكون قريب من الداعي كما في هذه الآية، أو قريب من العابد كقوله جل وعلا فاسجد واقترب، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء في السجود، يعني فهو قريب من عابده وقريب من داعيه تعالى وتقدس. أما يكون قريب من الخلق كلهم لا، ما يأتي مثل هذا القرب. ثم كذلك الجنة قريبة منه، لهذا قالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وأهل البدع يسمون أهل السنة العندية، مش العندية، يعني أنهم يثبتون أن هناك شيء عند الله تعالى الله وتقدس، كما يسمونهم الأينية لأنهم يعيرونهم بهذا، العندية والأينية لأنها ألفاظ شرعية، فالعينية أنه يسأل عن أين الله كما سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويقولوا ولا يتجلى لشيء، يعني التجلي هو الظهور والوضوح والبناء والرؤية، ولا يتجلى، وهذا يكون يوم القيامة في الموقف وفي الجنة، يعني يتجلى لعباده للمؤمنين فقط، ولا يراه أحد ونحو ذلك، هذا إنكار لله جل وعلا. نعم. وهذا قول متكلمة الجهمية، كما أن الأول قول عباد الجهمية، فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا، ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء، وكلاهما مرجعهم إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. يعني أن الجهمية يقول ينقسمون إلى قسمين، متكلمة وعباد، فالعباد صاروا حلولية اتحادية، لأنهم لما سمعوا المتكلمين يقولون إنه ليس فوق ولا يمين ولا تحت ولا شيء، قالوا إذن إنه داخل هذه المخلوقات حال فيها ولا فرق بين المخلوق والخالق. والمتكلمة صاروا ملاحدة أنكروا وجود الله تعالى وتقدس، وهذا قول متكلمة الجهمية، كما أن الأول يعني الحلول والاتحاد قول عباد الجهمية، ومتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا لأنهم عطلوا الله جل وعلا من استوائه على عرشه وكونه فوق خلقه ومن صفاته التي تعرف بها إلى عباده، فصاروا لا يعبدون شيئا، لهذا يقولون المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء. الله مشرك، يعني أنهم مشركون، ليعبد مع الله شيئا مشرك. ولهذا يعبر أحيانا شيخ الإسلام في عبارات كثيرة يقول إن المتكلمين لا ينفكون عن الشرك، هذه مصيبة. إذا كان لا ينفك عن الشرك يعني الشرك ملازم له دائما فهو يكون مشرك، والمشرك الجنة عليه حرام. والشرك ما هو الشرك في العبادة فقط، هذا أعظم من الشرك في العبادة، شركهم هذا أعظم من الشرك في العبادة، لأنه جعلوه مثل المخلوقات أو أنقص من المخلوقات، هذا شرك في الأوصاف والأسماء وما يخص الله جل وعلا. أما الشرك في العبادة فهو الذي يخص المخلوق، إن العبادة يجب أن تصدر من المخلوق ويجب أن تكون خالصة للخالق، أما إذا كانت غير خالصة فهي شرك. وهؤلاء قولوا ما ينفكون عن الشرك، ملازم لهم الشرك، نسأل الله العافية. فالمتكلمه لا يعبدون شيئا، ومتعبدة الجهمية يعبدون كل شيء، وكلاهما مرجعه إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. كيف صار الحلولية مرجعهم إلى الحلول الجحود والتعطيل؟ يعني ليس هذا كما يقولون، ليس هذا الذي يعتقدونه هو الله، هذا شيء تصوره هم أنفسهم فقط، فالحقيقة على خلاف ذلك، فهم في الواقع على ضلال عظيم. نعم. وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم خلقها، فإما أن يكون دخل فيهما وهذا حلول باطل، وإما أن يكون دخل فيه وهذا وهو أبطل وأبطل، وإما أن يكون بائنا عنهما لم يدخل فيهما ولم يدخلا فيه، وهو قول أهل الحق والتوحيد والسنة. هذا دليل عقلي من أدلة العقل على علو الله جل وعلا، لأنه دليل عقلي حصري، يعني يقول إن الله جل وعلا إنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو كان قبل كل شيء. السماوات والأرض خلقت بعدما كانت عدما لا وجود لها، فلما خلقها أين خلقها؟ خلقها في ذاته تعالى الله وتقدس، هذا لا أحد يقوله، أو خلقها خارج ذاته، هذا لا بد منه، أو خلقها فهو إذن بائن عنها، فوقها، فوق كل شيء. لهذا قد وقد علم أن الله كان قبل خلق السماوات والأرض، لأنه أول بلا بداية، ليس لأوليته مبدأ، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكذلك يقول ثم خلقها بعد أن لم تكن، فإما أن يكون لما خلقها دخل فيها تعالى الله وتقدس، يعني أنه أو أنها في ذاته، خلقها في ذاته، وكلا القولين كفر بالله جل وعلا، فإذا لا بد أن يكون جل وعلا مباين للمخلوقات فوق المخلوقات كلها. قل ودخل فيها، يقول هذا هو حلول باطل، وإما يكون يعني المخلوق السماوات والأرض، يكون السماوات والأرض دخل فيه، يعني أنه خلقهما في ذاته تعالى الله وتعالى، وهذا أبطل وأبطل، يعني أكثر بطلانا وأبعد من العقل ومن الفطرة ومن الأدلة. وإما أن يكون بائنا عنهما لم يدخل فيهما، وهذا هو الحق، ولم يدخلا فيه، ليس فيه شيء منهما وليس هو في شيء منهما، وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة أنه بائن من خلقه. هذا حصر يعني، والمقصود أن هذا يعني لإبطال هذه المذاهب الفاسدة الخبيثة. نعم. ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وما فطر الله عليه عباده وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة، فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها. قد فطر الله على ذلك العجائز والأعراب والصبيان في الكتاب كما فطرهم على الإقرار بالخالق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قل ولأهل الحلول والتعطيل في هذا شبهات يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها وما فطر الله عليه عباده وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة. والدلائل العقلية يعني التي تكون مقنعة في الواقع ويتفق عليها، لا يقول واحد يدعيها والآخر يدعي ضدها. فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها، وقد فطر الله تعالى عباده حتى العجائز. والعجائز يعني عنده إيمان كامل فضلا من الله جل وعلا، وكذلك الأعراب والصبيان الذين لم يتعلموا يعني، و الصبيان في الكتاب، الكتاب يعني الحلق التي يتعلمون فيها أول ما يبدأون في التعلم، كما فطرهم الله على الإقرار بالخالق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هذا كان أول، ما الآن الحمد لله ما في شيء من أعمال الجاهلية، التي لأنهم كانوا يشقون أذنها أو يقطعونها أو يغيرون خلق الله على حسب ما زين لهم الشيطان، ما الآن ما يتعرض لهذا إلا أن يشاء الله. والمقصود أن الشبهات التي يقولونها، يقول إذا كنتم تعقدون أنه مستوى على العرش، يعني أنه محتاج للعرش، هذه شبهات باطلة. يعني يكون مستوى على العرش، هو الذي يحمل العرش جل وعلا بقدرته وقوته وليس بحاجة إلى العرش، والعرش مخلوق كان بعد أن لم يكن وقبل وجود العرش، يعني ما احتاج إليه، ولكنه ولهذا ذكر الله جل وعلا أنه لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام إنه استوى على العرش، رتب استوى العرش على الخلق بكلمة ثم التي تدل على الترتيب والتعقيب، كلمة ثم. وإن كان العرش قبل المخلوقات كان مستوى عليه، ولكن هذا استواء خاص. ولهذا يقول بعض السلف: لو قيل لي مثلا أين الله قبل أن يخلق السماوات قلت على عرشه، لو قيل أين كان قبل أن يخلق العرش قلت لا أدري الله أعلم. وقد جاء في حديث أبي رزين العقيلي أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عمى. وعمى يقول العلماء أنه جاء مقصورا وممدودا، عمى مقصور وعماء ممدود، فإذا قصد بالممدود فهو معناه في الغمام، في غمام، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا يوم القيامة. وإذا كان المقصود المقصور فهو في شيء غير معلوم، يعني عمي الخلق عن لا يعرفون، الله أعلم. المقصود يعني أن قولهم يقول إذا استوى على العرش هل العرش يحمله، وهل يكون يعني العرش يعني فاضلا منه شيء أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي لا قيمة له ولا فائدة فيه أصلا. فهم يريدون بس التشكيك، ويريدون، ولهذا سنها شبهات، وهي في الواقع من شبهات الشيطان التي يعني مثل ما يذكرون أن الله جل وعلا أنه يخرج من قدرته أشياء هذه، لأنه على كل شيء قدير. هل مثلا هذا عموم مطلق أو أنه لابد من استثناء شيء، مثل ما يقول السيوطي في آخر تفسير سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال: خص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر. هذا كلام باطل، خص العقل من ذاته يعني هذا شيء مستحيل ممتنع، قصده أن الله لا يخلق مثله، هذا مقصوده. هذه من شبهات الشياطين التي يلقيها الشيطان، يقول هذا أصل سؤال باطل فهو ممتنع، والممتنع ليس شيء، فلا يورد مثل هذا. المقصود يعني يقول في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، هو معناه أنه يولد عالما بهذه الأشياء، ولكنه يولد قابلا للحق مريدا له إذا علم وتعلم. ولهذا هذا ما يخالف قوله جل وعلا: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فهو ولكنه فطر على قبول الحق وإرادته، وإذا علم على خلاف ذلك تعلم. فبوى ودانا ونصران ونجسان، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة يعني فيها أذانها وفيها الأمور التي خلقها الله جل وعلا، وإنما بنو آدم هم الذين يغيرون خلق الله جل وعلا فيها. قل أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. خلق الله لا يبدل، ولكن كلامه هل يبدل؟ استدل البخاري رحمه الله في الصحيح على أن كلام الله إنه قوله جل وعلا في نحو هذه الآية، إنه يقول: لا تبديل لخلق الله، أما الكلام إنه يبدل. إذا لو كان مخلوقا ما استطاع أحد أن يبدلها أو يغيرها، يعني استدل على أن الكلام الله غير مخلوق. تعالى الله وتقدس. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفئ.